سمعنا عن احنا هناك من الشيخ ومن ضمن كلامك حقيقه سمعنا ان دعوه الشيخ المنهج سلفي مثل ما انت ذكرت دعوه الاخوان حقيقه احنا فوجئنا اسلوب الاخوان اسلوب الاخوان شيخ يعني ما نصيحتك مثلا بالدعوه السلفيه في الكويت يعني شيخ هل مثلا قدمنا نصائح بهذه المناسبه ان يلتزموا الخط الاول الذي جاءكم به عبد الرحمن عبد الخالق يعني يتخصص في تعليم الأمة توحيدها وسنة نبيها ولا يشتغل بالسياسة هو لا يزال يصر بدخول البرلمان ودخول البرلمان هي مزلقة لكل الإسلاميين ولا يمكن أبدا البدء الإصلاح من فوق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول الله ما دخل في الندوة تبع الكفار حتى يطورهم من هناك وإنما اتصل مع كل الناس وكانت عنايته بضعفاء الناس أكثر من كبارهم لأنهم يعني كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح لو آمن بي 10 من اليهود يعني رؤوس لآمنت بي يهود كلها فلذلك أنزل الله عز وجل توجيها له قوله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى إلى آخر الآيات المعروفة في سورة الأنفال فنحن ننصح إخواننا جميعا سواء جميعا وأردت أن أقول سواء كانوا سلفيين أو إخوان مسلمين أو حزب تحرير أو غيره ممن نعرف أو لا نعرف أن يبتعدوا عن الدخول في البرلمانات القائمة على الشرك بالله والكفر بالله لأن هذه الدساتير وهذه القوانين يعلم كل منا من المسلمين أنها لم تقم على كتاب الله على سنة رسول الله فالبدء بالإصلاح من فوق يخالف هذه الرسول عليه السلام وإنما نبدأ بوضع القاعدة الأساس وهكذا نحن نعرف كل داعية ومنهم أخونا عبد بدأ يؤيد دخول أنا جاءني شخص من عندكم ولا أسميه لكننا مقربين لديه سألته في صدد هذا البحث قلت له أنت لعلك تعلم أنه في بعض المسلمين الفلسطينيين دخلوا في برلمان اليهود المسمى في الإيش؟ كنيسة أليس كذلك؟ سألته سؤالا واضحا مع ذلك أشفت جدا أن يصل بعض إخواننا الأقوياء في الدعوة إلى الشك في الشمس وهي ساطعة في ربع النهار ذلك هو المثال قلت له ما رأيك هل يستطيع هؤلاء المسلمون الذين هم أعضاء في البرلمان اليهودي أن يغيروا من نظام البرلمان اليهودي فنفكر أنه محقول بأنه يمكن إصلاح البرلمان الكافر بطريق دخول مسلمين عددهم قليل قلت ما لك يا فلان ما تدري أنه هو قد يتعود قبل أن يسلم البرلمان اليهودي وهكذا الأمثلة تتكرر وتتعدد تماما لذلك فالإصلاح يكون بطريق نشر الدعوة والدندنة حولها وكما قلت من 20 سنة تقريبا التصفية والتربية وأنا أقول آسفا الجزائر وفتنة الجزائر عندكم خبر بها 25 مليون مسلم إذا لو أتيح لكم أن تجلسوا عندي هنا ليلة من 9 إلى 11 تسمعون الأسئلة من الجزائر حول مسائل شيء منها عظيم وشيء منها عادي لا أتيح إلينا شيخ ندي ذاتي صرفاي هاي دعوة منك شيخ لا أنا أقول ما عندي مانع لما بيكون عندي في جلسة هنا فقط للاستماع مش للسؤال لا استماع نعم بقول ستسمعون أسئلة كثيرة من هنا لما؟ لأنه ما عندهم علماء وجاء طائفة منهم في زمن فتنة الخليج نعم السلام عليكم الله تفضل تفضل جاء طائفة من الشباب الجزائري أكثر من ما في حاجة أنهم كانوا. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. قلت لهم كم عددكم؟ قال نحو 25 مليون. لهم يعني كم طبيب يكفيكم؟ 10 أطباء ليعالجوا أمراضكم؟ قال لا 100. قال لا يعني يحتاجون إلى ألوف من مختلف الاختصاصات. كم عالم عندكم؟ قال ما في عندنا ولا. جماعة أنتم بتكون تقيموا الدولة المسلمة وما عندكم علماء، كيف تقوم الدولة المسلمة على لا علم؟ لذلك أنا أليه لابد من التصفية والتربية، وعلى ذلك يمكن إقامة الدولة المسلمة. هذا فأنا أرجو أن يعود أخونا عبد الرحمن إلى عهده الأول، أن يعنى بالتصفية والتربية، أما أن يسمح بل يأمر بكل حماس أن بعض الشباب عنده يدخل البرلمان، هذا ليس إصلاحا، ويكفي أن هذا السبيل ليس هو سبيل الرسول عليه السلام الذي أمرنا بالإطلبه غاية ووسيلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة هل حارب الزنا؟ هل حارب الخمر؟ هل حارب الربا؟ وكانوا يتعاملون بالربا المعروف شرع بربا النسيئة. كل ذلك لم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآن الشعب الكويتي بلا شك فيه شباب مسلم، وهذا يعني يعود بفضل بعض الله عز وجل إلى أخينا. نقطة بيضاء في جلد الثور الأسود، المثابر في الدعوة تربية وتعليما، هذا الذي ينصح به. لعلكم في مناسبة أخرى نراكم إن شاء الله وأنتم بخير إن شاء الله. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. شاكر خاصة وأخونا جاء وكمل الشاي تبارك. جزاك الله خير. يلا شكرا يا شيخ. أهلا مرحبا. مع السلامة. سلمكم الله. أهلا مرحبا. حفظهم الله موت والناس وتخشوا أيهم. إيه هو هذا، بس أنا أردت أن أفهم أنه كانوا على هذه النصرانية ولا أم كانوا على الوثنية ككثير من القبائل في أفريقيا وغيرها. نعم. لم يصلوا من أي شيء. طبعا أخواننا في عندهم يعني هم أسئلة كثيرة، لكن قلتنا إحنا بدأ الساعة بسألنا سؤال واحد. نعم. كان يعني إذا بتسجل هذا سجل الكلام والتسجيلات. فالسؤال اللي يعني التزموا فيه